بسم الله. الليلة مع الأسئلة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه مجموعة أسئلة من أهل أخ مستيدون. السلام على فضيلة الشيخ. سلام الله على فضيلة الشيخ ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة. لدينا قرية مجاورة لنا وتبعد عنا حوالي 18 كيلومتر. يسكنها أشراف وتقصدها بعض النسوة لخدمة هؤلاء الأشراف مدة شهر أو شهرين اعتقادا منهن لحصولهن على مآرب دنيوية من كرامة الأشراف، مع العلم أن النسوة اللائي يذهبن بمفردهن ومن دون موافقة أوليائهن وأزواجهن. ما هو حكم ذلك؟ أعليات يقيسوا مجموعة من الشرفة يخدموهم مأملين انهم لاهي يحصلوا على شيء من الاغراض الدنيويه، وبلا اذن من رجالتهم المسؤولين عنهم كان لا جايز. لاصل المراه ما جايز لها تمشي ما هم مع محرم وبطريقه تعود ما هم مخشي عليها الفساد ومآذنين لها اولياء امورها اللي طيبين، حتى نعود مآذن لها فاسق إذن الفاسق كالعدم. من ترقاه جنين عود عندها أخو فاسق وقتهم خليهم عخته هو فاسق كأنه خلى معها أجنبي عند بعض العلماء. الإمام أحمد بن حنبل قيل له: أرأيت الرجل الفاسق يسافر مع أخته مثلا من الرضاعة ونحو ذلك؟ قال: هذا لا يؤمن فهو كالعدم. الفاسق حد خلاه معخته كأنه خلى معاه أجنبي بهاللي لا يرد منكرا بل يبحث عن المنكر. كذلك إلى عاد المولى الخيمة فاسق يقد يساد المولى خيمته في الفسق بهاللي هو فاسق، هو من الكرطية ومول الفواحش ما قادلوا فابناته لا أمات. خطى لك السؤال. ما هو حكم امرأة منعت زوجها من إرسال ولده إلى طلب العلم في المحورة؟ امرأة منعت ولدها مشيبوه انه يقرأ في المحضرة بيت امه، يا الله رجاء سابق يتزوج، يا الله يسول عن المرأة، ويا الله المرأة سابق تتزوج تسول عن الراجل لا يعود معاها. يلين يعود من مدة مخزية الشهاب لا يلد الا الجمرة. المردة ما تخرص بعد منين يتجكل رجاء في الرواية. والمهم انه ما دام ابتلي بذلك والمراه ما بيه يا الله يخرص هي ما بيه مالها. الى عاد اللي معتذر به والله اللي معاذر به معقول يزولوا يمونكها ويطمئنها؟ اياك يتعاونوا كامل على البر والتقوى. كيف قال مولانا جل وعلا في القران الكريم؟ قال: واتمروا بينكم بمعروف. معناها تعاون انت الراجل والمراه اللي معاك على شي كامل في طاعة مولانا في عيالكم وبيتكم. إلى عادة الصلاة ما بيتخليه يقرأ وتوه في الشريعة ولا الدين ولا القراءة ولا السبة، ما دور يفسد. هذه يعود طالبتها مرفوضة وهو مسؤول عن وله يقريه دين مولانا، واجب عليه عدلها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يسمع لها يعدل اللي قال له مولانا. نعم. السؤال الثالث: ما حكم عزب ما يسمى بالنيفارة مع أنها تؤدي إلى الاختلاط وتدوير الماء؟ ما يحتاج، خارجين وحدين على اسهم قاع لا بد فيهم من النيفارة. والعلماء موروا الأشياء اللي تندار عند الأعراس والمناسبات، ومنها الزوازي ومنها النيفارة وذي الأشياء. الشي كامل قاع يعني يخلق عليه الاختلاط يعملوا المسيب يحرم، احرام الاختلاط يعملوا في المسين، فكيف العاد الرقيص؟ الطاعة تم طاعة نية تخلها الحرام تنقصر توقف. العرس هذا راجل متزوج بامرأة حلال ومعدل بناتهم العقد ومقرية الفاتحة ومجمع على جماعة من المسلمين، عند منين ينطرح الطبل يا حلال، عند منين يجوا لجانب هذا دخلها الشماء ومنها. إذا يلا ينقل عليك اللي ما هو صالح وني يبقى لا عرس مدة طيبة الرجال هك والعليات هك ولا فيه المزامير ما فيه أردين ولا الجيتار ولا النيفارة. أهلا وسهلا. الشريعة عاطية لذل إن العرس نعلم به وأعلن يا الله مدني يخلق الزواج أعلنوا النكاح، هذا حديث الرسول تطلب أعلنوه معناها شهر وقلوا الفوق وتعلم به الناس، أخبطوا عنده التعمار وجمعوا عنده وطوجنوا يا غير لا اختلاطة الرجال في بليده والعليات في بليده وكلها مكانه تعدل الطاعة وينعس عليها مما حرم الله. هذا من يخلق الإسلام ما هو ضده بل ما أمر به، وعند من يدخلها لوخة المشكلة من ذا اللي طرأ مدة تصف فيها تصفالها والله تخلطها تدخل منها ضيق. والكلام واضح الحمد لله. أيوة تفضل تخط. ما حكم سماع الهول أي الغناء في الأشرطة التي تسمى عندهم بأشرطة البيضان؟ البيضان حتى حستبيض في الخلة، هذا الخلة شي حرام، حرام وصوى معدل وولي، وشي حلال الحلال يعامل معدل واحد من نفسه يصقي الوتر ويعامل واحد يزبل البقر والغنم. القيمة عند مولانا في اللي قال شنها عنه ما ينفع فيه شريف ولا ولي، وش يعطى فيه لذا حلالا طيبا واسوى عند من حد يعرف يا كان له حكمه والله ما هو حكمه. يعني يعرف اني عاطيه له الشرع اسوى من عدله، وني يعرف انه محرمه ما يرضى يكسر عينه ويقول بي اللي فلان عدله والفلانيين لا ضلال ولا يظل حد يعدله له عقله. إذا معناها أن شريطة البيضان قالوا هما غالبا البيضان ما يجمعوا على الشريطة ما هو أردين والجيتار، ولا عاد حتى قاع عمرة تتنهول وراجل يتنهول غالبا يعود في مجماعة مختلطة، ومشرد يخلق الاختلاط تجي المعصية. تسمعتوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعود معاه طن ياك ما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يعود حلا طن يا مثل القرآن بهل هي الشريعة فيه الباس اللي مصقول ولا هي متحمل الشغل اللي عليها ذا اللي قال مولانا يعدل ذا اللي ينهى عنه ينترك وتوه وحدود الله فلا تعتدوها لا زيادة ولا نقصة. نعم. ما حكم رجال يتركون أزواجهم يذهبن إلى أماكن الاختلاط والغناء؟ هذا هو اللي شرطه بالكلام الأول، أن بعض العلماء يعتبر على أن الفاسق جاء، حتى بعض العلماء قال على أن يتعود الطفل له يتزوج أبوها أصلا مجرم. إذا قال أنه عاطي هالراجل قال له أنت قاع عاطي راسك للشيطان، يخرص يكانها عنده أخو والله حد آخر والله الجد طيب. وذاك اللي فاسق حتى قال بعض العلماء أنه ما يسوله من تقع لأنه هو ما يشهد، وما دام حجته ما تسمع معناه أنه ما يقدر يعطي منته. اي والله كان يخطب، الشريعة محرمة على رجاج على ان من ساعة يخطب رجاج امرأة ويقولوا له لانهم لا يجيبوها له، محرمة على ان مثل احد يخطبها له. قالوا العلماء يكون العادة اللي يخطبها وقالوا انه جاينا فاسق، وعادة اللي دورها وراه رجل طيب جايز له يدخل عليه الدار به اللي الطيب عنده مفتاح والفاسق مسحوبين من المفاتيح ما عنده زريبة ما هو بارك الحرمة. خطبة الصالح على الفاسق قال بعض العلماء أنها جائزة لأن الفاسق لا حرمة له شرعا. يا غير ينعو الطيب اخطبها واعطوه موافقتهم لا يجيبوها له وعلمت التبيه الله تخطب عود حرام عليك به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قالوا ليك أخيه يا الله يعودوا عليهم على الشكل. أما إذا عاد واحد فاسق واحد طيب قالوا هاي الخلطة ما هي من باب واحد. البوق ما هو مسموع مرقب. تم الصدبط ولا هي تقول طيب إن شاء الله نهي تمنع الأسئلة يا غير قاعة خلاص خلوها لا توجد نهي تمنع شارع عندها إن شاء الله ما استطعت إن شاء الله ايه وقعدوا انتوا بقى انتوا وقوف ليش ايه ماكم الصنادرة تلفهم اقعدوا اقعدوا إن صات يسلمكم السكتوا. طيب خلاص اتخطيناها. هذا السائل العاقب يسول يسول من درا يا كان راجل رجال ساكتين عن علياتهم قايسين الطبول والاختلاط يا كان اللي اعطاهم لذن اللي يعطيهم لذن تلوم مان الله لان الشريعه قاع جعلت بعض قاوي العلماء على ان الراجل اللي فاسق قاع الى قال انه من تعاطيها لفلان على انه ما اعطاها الا معيط فضره ينقالوا به اللي الثاني تشهد قاع زيرو معناها انك ما اعطاك المنتج انت قاع اشكم لك راسك انت اقمانك صالح تقدم حد ولا تعطيه انت من نفسك عاطي راسك لابليس ولانك صالح للجماعة. وهذا الوعد مطبق يبقى ياسر من الناس ما هو قاعد يتكلم باسم اهله لهلي مخصور اخبار واحد يتفهم فاسق الى النخاع ويقول لك من تيانا انت من انت ناكرتك الشريعة موريتاني وعيت عليها ندرك وانا صبي ان يشوف ورقاه ما نبتسقى بنقال له انا اكروا الكتاب. هذا الحديث الصحيح قد سمعته به ناكروا الكتاب لانه بلا اسقب لانه ما نبتونه زقبات يلي ما نبسروا مالي الصدق والعدالة ناكرينه الكتوب ما هو كتاب واحد الكتوب فر لانه فاسق فاسق. نعم تخط. ما حكم التغالي في المهور والتنافس في تكبيرها وتكثيرها؟ جايز للرجال يعطوها صداق كبير. غير قال بعضه العلم ان يعودك له ادي اللعليات يعود ما تلات قادة واحدة يزوج بها ما هو بصداق قال بالقلابة انه جايز المدة تجمع وتتوافق على ان صداق هيعود معقول اياك ما يعود قاع حيض حصار مفروض على العليات وعلى الشباب لان المردني تعار تنترك لعار متروك ونين ينعقدوا للزواج ينعقد في الصعوبات معناها العليات اللي هي بقوا يزق انه ما راه ولا قاش وهذا يعقب يؤدي للزنا يؤدي للشاب الشاب يعود ما تلقى قدامه ما هو الحرام. ثم شايفين يسرك من الناس والساي وما يتزوج ما به تقوى الله به اللي رافع في الحرام يا غير موريتاني ما تقولها ياسر من خاسر الأخبار. الواحد يعود عاد باربعين سنة وين قال لك ممكن انه تزوج يطلن الناس انه كان حاكم راسه هو حاكم لا عن شماره اللا عبارة عن دابة مطروسة في المسلمات والمجتمع مستقبلهم ملفلف ذاك ولا يعبر عنه ومخليهم ماشي وفيه رجال يعود الواحد منهم متزوج بامرأة وهي ما قطرات ليلتين حاكم رقبتها وهو يزقنا في الأرض ولا تذكر له بليده قد يوصلها من الحرام مقاس ومعناها الإجرام ينتشر. ولين يقول واحد من فوقها آه الصداق ما يجد الصداق يا الله لا يعود به اللي الشريعة أعطاته. قال بعض العلماء ومنهم عمر بن عبد العزيز تحدث أو تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثه من الفجور. إن المسائل اللي تعود كانت جائزة وتعود عفله تأدي الحرام توقف. معناها إن قال هنا هذا الصداق اللي كان جائز تكثره عاد له يعطل الزواج قا بهاللي يجي واحد سارق في أمريك ولاقف لقفة وواحد سارق سرقة من كالديوار ويجي ويعطي المرأة مليار يصبحوا أمنات عمها شين عليهم يتزوجوا دون قريبتهم ويصبحوا بين نارين إما يبقى وما يتزوجوا ومعرضات للزنا والفواحش والاختلاط وإما يتزوجوا تحت التسعيرة اللي أعطاها صاحب كالديوار وأمريك يعود هذا عيب أم اللي ومعرة ويصبح نساء المسلمين قاضي عليهم نار الله الموقدة وسببها سقوط العلماء وجهل الوالدين وجهل المجتمع وتنتشر الفاحشة في المجتمع. وذا اليوم هو الخالق والعلماء ملبقين وكل مدل رقبته وهو الفساد رافته. يلا العالم اللي يقول الناس تقاوموا لا نعصوا من الزنا يلا يحارب الطرق كاملة اللي قافل الطريق. لماذا الناس ما تدوى شور الحلال وعود كي الشرطة اللي تنظم المرور وارك شرط الله أن يوقفك وقل لهم أيها الناس سيروا سيرا سليما ونظموا حركة السير ما أولا يعدروها يغير يشرف هو على التنظيم يكنع في الوتات طريقة الاتجاهات يقدر ما تبقى مترابطة. كذلك العالم يا الله يقول يا حرام ويشرف عليه بنفسه ونينع الطرق الاتجاهات إني مرق الأمة من كرف ورط إني كلها يعرف الحل مني وإلى ملك لما هو عالم سليم هذا عالم جاهل عالم يقول شي من الدواء يا غير ما يعرف طريقة استعماله. بنات المسلمين اليوم ونساء المسلمين في نار بين عدة مسائل إلى أزناه توكلهم النار وينفضوا وإلى قعدوا دورهم حصار وباتهم عبارة عن تيفاية اللي أعطى السعر الفوقان يزوج له وعادوا قاع ما ثلاث زواج عاد تيفاية تجار ألا منتي حد أعطاني وتات وأعطاني أكبر ديار في تفرق زينة أهلا وسهلا واصبع لي فرعون ذي الأوتاد ولقاه طايحة ولقاه طايحة إذ ما نعرفه يعمل وأعلم العلماء وأفضل الفضلاء والأتقياء وعادوا لعليات اليوم يعتبروا أنهم مديون بحقوقهم وهم قاع متيفي فيهم تجارة. يا ظني يخرج الحلال بطريقة طيبة يستاهل تتناول الأحكام يلا ما تبيت عن الرواية يا ينظر في خلقه ودينه واستقامته بيلي ويعود خايف من مولانا لكن عنده دور يعطيه ولنعود يعصي مولانا ولا هم التقيه إلا ما حد راغب في المرأة دور يديرها في الفرق ولن يغضب عليها دور يديرها في كوزينة بيلي ما عنده عدالة هو لا يخاف الله ولا ما خايف مولانا إلا وتبلا فريه إلا تعاقب عنه يطحنك مرة يشري بيك وسابق ومرة يهوق عليه يوطيها عليك وهذه حقيقة هذه حقيقة يلا تحاربوها جميعا ما يبقى دار ما دخلتوه. الرجال اليوم أولياء لعليات المسؤولين عنهم عادوا تيفاية وفيهم اللي واقع عنه ما وفاطن هذه الحلامة والله ما نعرف ومرة إلا ترى يعطي منتو تقعد له المرأة يقول له يصى منتي أنا أنت قاع مرقذة مرقذة قاع إني إيش الراجل يدخل ضيق إني يخطبها عند الراجل يقول له ما فق لهي قاع مديرة ثانية قاع ما فات علمت بيش إلا أني تلحقها المردة تقول له أبويا ما عندها معنى الله قد يعطيها هي من تيانة اليوم الصبح ومن تليك معناها شنو معناها أنها كاتب على كل طفلة عندها تسعيرة حد ما أعطيك تسعيرة ما تعرفه قاع هذه حقائق. ويذجعت موريتاني يذجعت موريتاني تقبى واحدة إن قال لك محلل سياسي واقتصادي واجتماعي وخبير ويظل يتمطق في رياعة في الحقيقة والحقيقة ما يقدر يقولها قاع بهرنين يقولها ما ترى ولا يعيطون قاع وراها لو عاد لا يقول الحقيقة يقول مرض المجتمع بكل صراحة. أما يعود شي من التيفتي والمريدات وشي من الراديو تنحرك طاقة كهربائية والناس يقولوا ليه متراو والحقيقة ما امتست. يا ما أولياء الأمور يعدلوا جلسات وغيركم خالقة خالق بعض مجموعات في القبائل وهم موريتاني فيهم اللي يجمع فخر والله طائفة معينة ويتخذوا قرار برلمانهم هما بعد قاع ما يحسبونهم رقاه يجمعوا رجالة منهم الطابقين ويقولوا أمناتنا ماتلا ويصدقوا بأكثر من كذا ولا يخافون عقب. تعرفوها معدلين مصلحة خايفين من الحرام. انت اللي تقول هيه لشان ما يدخل والمرأة ما تحرك والطفل ما يحرك ورعاه من كذا. هذا الخلق الراجل والمرأة كلهم ركب الله فيه شهوة. وقال المولانا ذكر في القرآن ضعف الإنسان في آية من القرآن شاير بها على الإنسان قوي في الديق قوي في الحروب قوي في الاقتصاد قوي في السياسة قوي في العلم قوي في الفهم قوي في كل شيء. عند من يلحق شهوة الفرج ينبطح. إن العالم يبطح فرجه والولي يبطح فرجه والشاب يبطح فرجه والشجاع أكبر خط عسكري يبطح فرجه. ولذلك مولانا يقول يريد الله أن يخفف عنكم في أخبار الزواج. جاء مولانا رائحة المتزوجات حرمت عليكم أمهاتكم وسابقها لا تنكحوا ما نكع آباؤكم. ومن ثم افتح رائحة الحلال قال وأحل لكم ما وراء ذلك وابدأ يعطي الرخصة ينوف من كامل. قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أنا علام الغيوب. نعرف أنكم ما فيكم أنا قاهي الحق من قوة اللي قد يثبت حاكم فرجه ما هو واحد في المليار. ولذلك مريم نتاع عمران اللي ما قد تصينا ما تفكر فيه مرقها مولانا العادات اعطاها ولد من ابو قاع لانها ما هي شخص على بابه. عاد النصارى يعبدوها هي ولدها عيسى ولي مريم صليبيين. ما دام الراجل فيه الشهوة قارب والمرأة فيها نفس الشهوة وما زالوا في قوة الشباب اما الحرام واما الحلال. يلا نقفرت من بليدة تفتح. نعم لا للاختلاطي لا للحرامي لا لا لا ولكن نعم نعم نعم نعم للزواج الميسر. نعم للزواج الميسر. وهاي يا غربي زواج ولو ليلة ولو ساعة حلالا طيب حرام لا. ولذلك سورة قالها سورة النور سورة واحدة في المصحف قالها سورة النور وكان القرآن الآخر ما هو النور جاء. شوف مع القرآن من أسمائه النور. سورة نزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني. شوفوا بلاغة القرآن أول اللي طهر المجتمع من الزنا وطهر من أسواق الزنا حتى ما يسوق على رجاه النسر هو مازنا. من ثم قفل الديار قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. من ثم قال المرأة تدير عليها الباس. من ثم قفل العينين يقول للمؤمنات يغضوا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قفل الديار قفل المبدية حرم الزنا يرين الناس كلها قال لهم ايوه مالي قفرت الحرام وانكحوا الأيامى منكم بالصالحين من عباد. قفرت المبديات اللي تفو بيها وهول النكاح الحلال تفضلوا. يعني إذا كامل الدنيا الزنا ما أدرى خارج والحرام ما أدرى خارج وخارج إلا النكاح. قال الله نور السماوات والأرض ما هو النور. أراه النور خلق وراه الأمة طهرت وراه رضا مولانا جاء. ولذلك الزمن اليوم به كثرة الزنا ما فيها رجاج ولو عالم إلا قليلا ما يده نور نهار وعقو بهل نور الإمام ما تلثم به كثرة الزنا. عاد روشه ما ينحمل شاب بعود ما زال شنه ومع ذلك خرص الملاي له مولانا قال عنه زينة التقوى ما هي على وجهه. ولذلك عاد لك هل يدهن والكهلة تدهن. لماذا؟ لأن صبغة الله ما ثلاث فم به الزنا المنتشر. خالق اللي ما زرى بفرشه يغار زاني بعينيه زاني بوذنه زاني بقلبه زاني بيده يمس. والله انتم ما هو داخلكم. الله نور السماوات والأرض جاي تعرفوا معناها أن يطهر المجتمع. الله نور السماوات والأرض يا اللي دور النور ما يطفى النور اللي يقضي لك في قبرك. ولذلك قالوا على المخلوق ما يحكم عينيه وفكره عن التفكير في الحرام ما أصبح ولي. بها اللي جاه الله نور السماوات والأرض لا يتعود عينه إنني خرص مخلوق يفهم فيه فهم تبحر الناس وذا الفهم شو إن قالوا به إلا الراجل عينيه غضهم عن حرمات الله دار مولانا تبرجها الله نور السماوات قلبوا حكموا عن التفكير في الحرام عاد فطنتوا منه عند الناس وذنوا يسمع بها ما تسمع الناس عاد يكاشف له به للمخلوق نورا فلما سد طرق الحرام فتح عليه الإلهام. نعم أنا صحيح. ما حكم إرسال النساء لرعي الغنم أي ما يعرف بالسرحة؟ هاي لا مسافة لسيلة دي فسيلة لخمستين خلي لخمستين أرى نجيبنا خمسة لخمستين وما لقى أكثر أكبر شيء من المخالق الأخرين إلى ما ذاك الناس ما هي لا توزع عليهم القضية ناس الحمد لله سيلة ياسر. نعم هي سيلة مفيدة كاملة وقد عدوا قاعد ايش جواب على واحدين اخرين هو طارحين في وقت اخرين ايوه ايش ناهين عدوا ما قد عدوا ليلة الاسئلة يتمنى الواحد يجيب لنا اسئلة تغطي الساعة كاملة وهذا مشكلة اتخطى واقبل طاقة اخرى يسمحون اهل خمس تيدوم ان اعطيناهم شيء اكثر من خمس تيدوم ويخلوا ذا الاخر خوتهم يحضروا. نعم هاي الاسئلة الاخرى اللي جاي من شرنبول. السؤال الأول أريد منكم أن تجعلونا على اطلاع من تفسير قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. شي دوروا فيه قاعد الأسئلة يسولوا عن أنهم يختاروا تفسير توضيح وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية بصورة مختصرة عن أن القصائم عاطيه مولانا رواية ما حد وما زالوا المؤذنين مختلفين واحدين يقولوا الصبح صابح واحدين يقولوا الصلاة وخاروا من النوم واحدين قاعد ما هاتوا وخاروا لهم الصبح اشرب أوكي قافس عند من يتوافقوا لك المساجد كاملة اللي سارحين الوقت ما أتلا فيهم حد قال الصلاة وخاروا من النوم اهنا يريد يقول لك رقاه ذا الشر هو ما الحس واحد صبح. قالوا عبد الله بن عباس اللي داعي له النبي استلم فهم القرآن وفهم الدين قط وقف راجلين وقال لهم خرصوا لي الفجر كانوا طالع هو يختاري الصحة اختلفوا له الرجال الاثنين واحد قال له أصبحت الصبح صابح والآخر قال له هذا الليل مزاء ضوك صحة هو قال له واحد منهم الصبح صابح شفت اختلفوا له الخلطة اختلفوا له قبو الشرب قال له حج كيف تشرب أنا قلت لك على أنك قال له مولانا قال حتى يتبين وذيك يتبين معناها ما تلو يختلفوا اثنين قولوا عاد تبين حتى وضاح ما تختلفوا ما دام واحد الصلاة وخير من النوم واحد قاعد يلوذن وما راه ما هو الصبح إذا سمعتوه ونهن طالعكم على رواية إياك تعودوا تفهموها انتوا بعد اللي مع الحمد لله الشريط يوصل للناس أخرين. يقولوا بعض العلماء أنا كنت البارح نقريكم هنا على أن الحديث مرة يعود العلماء مختلفين في كلمتين متناثرينها خالق الكلمة في الحديث يدل على شيء وخالق الكلمة مولي في الحديث يدل على عكسه ويختلفوا من ذات الحديث كذلك مولي ولاية فيها كلمتين كلها ينتر من قدها خالقين واحدين عاطيهم مولانا فطنة في الفجر غريبة به اللي مولانا قال ان الفجر اول بدايته ويبدأ كير خيط معناها رقيق الفطينين ذو كهل الخيطي والناس الاخرين يلودوا ليتبين معناها يضاح اللي قادر حتى يلقى في الخيط واللي ما هو شواف حتى ولو فطين ما يفطن للصبح ما هو نين يجي تبين واحدين يحصوه عند بداية واحدين يحوروا فيه اللي عند من تحصل يتبين يفهمتوه وعليه القاعدة ذا هي ما حد ما زالوا الناس اللي تعرف بعد لنان معناها تعرف الوقت ما حد مختلفة أو كل وشرب واللي اسمع قولوا لا تسميني انا اراك عين صحر بيالي مولانا قال حتى يتبين قولوا عاد تبين ما تختلف يا هذا الاختلاف المفرص اللي الناس اللي تعرف اما لقاه راقد قاع مسار تظل ما على عينيه ما حد ما فات طلعت الشمس ما يشوف الفجر هذا مجنون ده ما عيننا عليه عيننا على مدى سارح الوقت ولا احلاها كرة خالق فجر كرة واحد يقول لك صلاة قرمنا هو عين على داية تهلو له هذا قرى بليدة فيها الأضواء مولاها مجنو اي وقو واحدين غاركم مريتان لا واحد مسيكين يعودهم قابرتوا يزين الضوء ولا أن تطرصي الشعة هذا القيل هذا ليل كرة ما هو الصبح اللي قال مولان. نعم. ما حكم امرأة اعتدت عدة الوفاة شهران وخمسة أيام وقال لها ابنها أنها خالفت فأجابته بأنها قد قيل لها بأنها مملوكة وأن هذه هي عدة المملوكة فرد ابنها لا يقبل عليها بأنه لا يقبل هذه الدعوة إلا بدليل صريح وأن الإسلام جاء بتحرير العبيد ولم يدع أي باب من الأبواب لتحريرهم إلا وطرقه وقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبيد كانوا عبيدا في الجاهلية والإسلام جاء بتحريرهم. هذا اللي يقول متخلط عليه وخارج ما بقى إذا رقي بطي بطي بط هو ما يفاصل بين السبيلين وسمساع لا يقتل الناس يخليه. هذا يتكلم الإسلام جاء أو جاء قل له بشين تقرأ الإسلام تعرف رجال الإسلام فعلا حد اثبت أنه مملوك لمرأة أن تعود مملوكة ذهبت ما إلا دعاية كافي تني توفى زوجها تفوت شهرين وخمسة أيام بها اللي عندها نص عدة الحرة. مولانا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا الصلاة المملوكة عندها نصيك وإذا قاضين من آية من القرآن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إن مولانا قال إن خالق مسائل متقسمة بين الحرة والمملوكة وهذا حكم الله. فعلا اختلف بعض العلماء هل المتوفى عنها زوجها يا الله تقسم عدتها بين الحرة والأمة المملوكة أم لا؟ واللي عليه جمهور العلماء أنه نعم يقسم بيناتهم وطائفة أخرى من العلماء قالت لا فرق بين هذه وتلك أن العدة بالنسبة للمرأة اللي توفى عن زوجها أنها متقاد. وعلى كل حال حد مش على واحدة من الأقوال لا عنده وجه. أما لقى ماشي يتخبط الإسلام والإسلام جاء قولوا الإسلام جاء فوجدك جاهلا اقرأ الإسلام أنت على ذلك الإسلام لا تتقول على الله بغير علم. أيوة تخطأ. رجل عنده زوجة طلب منه والده أن يطلقها وهو لا يرى عليها نقصا في دينها أو أخلاقها هل يطيع والده؟ راشد طلب منه والده أترك مولات خيمته هو ما يعرف فيها شيء حالي يرضبوه يعطيه قيات ويسول التحت هو الشايف على زوجته شو يسول من مرقبه يبا ماله الى عاد خارج من يبا اللي عود يبقى الراجل يترك المرأة به اللي عاد الدار كوله عنه عاد اللي عنده من الطرين شي يعطيها له وخله يبا ما عنده خمسة وعاد رافد المرأة على خنافره يا الله تسول انت عن ما وراء الخبر يريد تعرف العلة اللي مبهن سوادك يهوان عليك الدوء لعل يعود لقياد قبضهم المرأة من دون ولعل يعود قعدتك باط قاعد تمشي الفضة يا غير ما تلقد يشوفك بيه اللي قاعد على قال شو شكل المرأة اللي عندك اتشاكل معاهم خلي يب اعرف السبب واذا عرف السبب وبطل العجب ارضي بوك ولا تترك زوجتك وعود فقرس اجمع بين رضا الوالدين ورضا الزوجة ما دمت ما لك شايف عليها شي في دينها. نعم. هذه امرأة تسأل تقول انا دائما انسى عدد الركعات في الصلاة واعاني ايضا من تكرار في الوضوء فما هو حكمي؟ ارقاج موسوس ما رتها عنده العلم يلين يعود كل نهار يجبر منه شيء كل نهار يشك فيه يعملون فاتحه ما وقع العبادة يريد تعود ان تكفر صمصونتك تسهى كان قباط المفتاح وذا كل نهار يخرج لك شك فيه يعملوا ما هو في عبادتك اي رواية شكيت فيها يعملك انك بقات لك ركعة خليها عنك تم الليل اللي طاح لا تسوى العمل. مثارة الوسواس مثارة لقاه ماشي معامل ايدي لينا اللي اني يريش يوحى الحد كذلك رقاه فيه الوسواس يتم اللام ردة كاملة شك فيها والله كيل ما هي قبال يدفع ولا يتلفت خالق واحد شكه مغرج عنده يشقن منه قال هذا كيل متغير خرصه قال هذا كيل من فم قال ما هو متغير وهو الحقودة فاصل معناها فات والله ضو كبو كبو حرام يعني عرف انه داخل ضيقة من ذا الماء وقاعد يتفاصله قبضه كبه الماء وحرم اي دور يقطع هذا المصران ازاي هاي المردة الزايدة على الشريعة كتير يقطعها كانوا يبرأ ارقاه كامل يتردد في رواية يكررها ما تسكن فيه يسمعها ما تسكن فيه يحدر كذلك هذا عنده علاج واحد في الشريعة سؤال الله تعالى انه يصره والتعوذ بالله كثيرا من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان قالوا على المولان أن يذكر التعوذ من النار والتعوذ من كل شيء ذكر الله تعوذته وحده يا غير أن يترى له يذكر التعوذ من الشيطان جاب له أهلت اذكر له أهلت صفات من صفاته سبحانه وعوذ به قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب وملك وإله يا كامل الله من شر الوسواس الخناس معناها انه حادث من نطمعه ذيك مبديته الخلق حد مربوط راسه ولا عنده منشي ما هو ذاك اللي تعدل الناس يعدل ولا غدير ولا قال له يا ما اصلح قول له ما غدير ما لك ما قدير فيه باقي عليه ركعة لا يجيبها قال له كراعك ما قصرته يخليه ما قصره قال له الطائر عليك النساس خليه لا تطهر قال له انت عندي لك صلي سابق الوقت هو صلى مع الناس قل له اسوى لي اي رواية جاء فيها يخليها هذه هي القاعدة ومولاها ما الوسواس مولاها ما يسول المول السؤال يزيده لا تسول العلماء لانه ذاك ما يرد مولاها لا يعود قرادير ينطحته ما يرجع ونين يعدلها ويستعين بالله تعالى يمشي ونين يهم ويفكر ويسوى لا راه دور يخلق ايوه تخط يسأل عن تفسير هاي الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وهل الآية عامة في جميع الناس وهل الأنبياء لهم سائق وشهيد ثم لا يسوى وجاءت كل نفس معها سائق قال بعض المفسرين على أن رجاه ينبلص من قبره لهما ينتظروه ملكين قيل الملائكة الكرم يكتبوا عليه لو واحد منهم واقف وله الآخر واقف واحد منهم يمشي يدله القدام يقول له السقم يمشي قدامك الملك معناها اتفرني يقول له ايوه قيم جاء وواحد منهم يعود على ظهره لعله عربان والله يتحرى سائق وشهيد يشهد مراقب وقيل غير ذلك سول يا السائل قال من درى كان هذا خارج الأنبياء ذم مسئلة بلا جواب بلا جواب وتو من درى الأنبياء ينيتكم في قبورهم كانوا يسولوا من ربك لا بلا جواب من ربك رسول كان يبلغ إن قال أنت ربك منهم إذا قالوا له قاعي ومن نبيك يقول لهم نبيي أنا هو نبي راسي قال بعض العلماء انه ما يصح يعني. الانبياء ما يسولوا ولذلك الشهيد ما يسول قالوا ما داموا الشهداء ما يسولوا الانبياء اخبارهم يعني. قالوا من درى كان الانبياء كتوبهم هم اللي كان الانبياء عنده كتاب يوم القيامة قرأ كتابك كانوا وكتابه لا يغبوا قالوا واحدين لا هم اكبر من المقربين والمقربين قيل انه مقام له بلا كتاب وما شفت مولانا إذا وقعت لي واحدين موري تلبي ثمان طين معاها بهم عزة الغناء كل ده حمسة إذا وقعت لي وقعت ليس الوقعت يا كاذب هو صورة مروا وبقيت الله الواقع يقراها مذكور لنحد يقراها أنها معلومة في الدنيا أعجابها قال مولانا فولها قال وكنتم أزواجا ثلاثة إن الناس ينيتم بعد يوم القيامة تقسم للتنوع السابقون السابقون اللهم اجعلنا منهم ووالدينا وشيخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أهل التنوع أصحاب اليمين الناس تقبل كتابها بأيدي العربية أصحاب المشأمة تقبل أيديها كتابها بأيدي العصرية والسابقون السابقون قاع مدخرة أيوة ماكم شفتوا الميمنة والمشأمة وأصحاب السابقون قال شار لهم بداية السورة يعني عاد فعقابها قال بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا يا ربي لطفك. فلولا إن كنتم على مدينة ترجعونها إن كنتم صادقين. وقسم الناس قال فأما إن كان من المقربين مخلوق يحرق عليهم ناماريك تعرفوا أماروك اللي يعود سابق أصحاب ورا أصحاب اللي يقتل عن جسمك حرارة الصيف ولين تشموا البقرة تقوم ترقي ولين يشموا الحيوان يشعر بأنه خرف قلبه ونين تشموا الزايلة تبات سارية تلوّد اللي أماروك جاي من مني. أما إن كان من المقربين فروح وريحان. وحار المفسرين الروح شنو هو الريحان شو وهي عبارة تنفس عن قلب المخلوق عند لقاء الله فلا يبقى معه كدر. ولذلك قدمهم لنا روح وريحان وجنة نعيم لا ذكر لهم كتاب ولا سبه. ورياك قالوا أما إن كان من أصحاب اليمين حد قاعقاسه الليدي ما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين معناها لا تصور عنه هو سلام لك سالك عند الله ما له هي القاش يقدر عنده والمقربين مراه رجع. وأما إن كان من المكذبين اللي هم أهل الكتاب اللي يقبوه في ليد عصرية والعياذ بالله. أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. بعض العلماء قال إن هذه الآية تشير إلى أن المقربين لا كتاب له. الواحد كأنه قاع ألا كافي من كردان دي تنه هو من السابقين قالوا يعود هذا خالق المقربين فكيف بالمرسلين والأنبياء حالهم حالا. كذلك من دركانهم يطلعوا إلى الصراط مع الناس بالطريقة العادية وكثير من العلماء قالوا أنهم يطلعوا بعد معه. من دركانهم يشربوا من الحوض والله ما يعطشوا قاع من درى قالوا هذه أسئلة لا يكاد يوجد عليها جواب شاف كاف. حتى سئل عن بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فحار لأن الأمر ما هو بسيط. وحتى الرسل مجمعين من دركانهم يكتب عليهم كانوا عند يد العربية قالوا موريتاني وعند يد العسرية يتلقى المتلقيان كان الأنبياء عند الملائكة يكتب عليهم به اللي قالوا إلى أن قال قاعدهم يكتب عليهم من در ملك السيئات شي يكتب هو اللايحة الأخرى ما فيها شيء هو خارج الله الحسنات هو لا يعصي الله. قالوا واحدين بلاك ما يكتب عليهم قالوا واحدين يكتب عليهم قالوا ما واش لا يتعدلوا. قالوا ما السؤال اللي طرحته ما طرحوا ملي عن الكفار الكفار درك من دركانهم يكتب عليهم قالوا يكتب بعد عليهم قالوا ايوه ملك الحسنات شي عدل هم اللي ما عندهم حسنة. على كل حال فمشي باللسيلة الدوخ ولا شربت تاي وكميت ما يجلي عنك يا دواخ بهذه قضية محيرة. وهذا منها هذا منها هذا منها والله أعلم. أيوة خلاص أربعة طاقة تقرأ. أيوة نعم تفضل قول واحد سؤال أخر. ما حكم التدخين استعمالا وبيعه؟ الدخان كانوا مختلفين فيها العلم خارجين البيتات يعرضوهم عن بعض العلم على أنه فيه رضا المؤمنين وفي رضا المؤمنين لا الخرافات لا ما هو صالح قاع وزين عند الكماية يبردوا بها خلقاتهم ويقول لك يا خي أنا شفت الصالحين يكموا إلا شفت الصالحين معدرين شي ما يرضي مولانا ده روح حجة يا كصلة الصلاة اللي الصلاة إن الإمام يقعد في الركعة الأولى هاي سكتوا عنه المساجد يقوم عليه العياط سبحان الله وفيهم اللي قاع ينفقع يعود عاد يقول سبحان الله ينفقع الإمام ما بيسمع به الإمام ما فقين ون يقعد في بليده ما يقعد فيها تقوم الناس كاملة ضده. كذلك الصالحين والعلماء والفضل اللي منهم عدل شي مفركش أقبل انت طري وخلي عنك العالم أراه هو مربوط رص أراه كريفة كريفة خاسر له كراع ومشي أنت اللي مارك من كريفة تسمعتوه. وعليه أبدأ كانوا مختلفين فيها وذلك مات لمختلف فيها اختلاف معنى بهل المنظمات العالمية منظمة الصحة العالمية والأطباء في العالم والمجمعات اللي معناها المجامع المعتبرة معيطة على كل سنة للي يموت بسبب التدخين أكثر من اللي يموت بالحروب والمجاعة أو قريبا منها. تأدي للسرطان في الرية وسولوا طب صباح يخبركم عن قواشيش الكماية. واحد يخرب جاشوش ويقعد ماذا صالحش. وعليه أحد بلاه مولانا بسجاريد إلين يجيه الصيام الصيام يفطن من كل شهوة نقدنا فطمة عنها روسنا. فلذلك فرض الله في العام شهرا لتكوين مدرسة التائبين. يا اللي قلت انك ما تصيب عن الزريق رعينك صمت عن الزريق انصاب عنه. يا اللي قال انه ما كان يوعى في الليل به اللي اصلا يطيح ما يقد يوعى يباتي جلب في رمضان خايف لعله يطرع الفجر ما صح. يا اللي يا اللي يا اللي ما كان يوعى عاد يوعى واللي ما كان يقد يصبر عادي قد يصبر واللي ما كان يترك شهوته يعني الواحد ما يجيه الفطر ما هونين بعد قاع هو يصوم عن شهواته وينعتله. يا عبدي أنت قادر على ترك الشهوات الحرام يا غير خاصك تعود عازم عزيمة صادقة ولا عندك عذر تقول المولانا به اللي فطمت عنه 12 ساعة والله 13 وما دمت فطمت من الزمن ما غاربك التل بالليل النهار. اترك عنك شي ما يرضي مولانا لا تخلق. وعرفوا يا عباد الله إن ما حرم مولانا مسألة ما فيها ضرر في الدنيا سابقة على آخرة. أيوة ما أمر مولانا برواية محالي مولانا ما يأمر شو محالي مر. ولذلك كانوا يجبروها الكفار يقيموا العياط ويقولوا راعي راعي الصلاة ما هي معلومة ما تحدر طاعة مولانا ما صال فترك في الدنيا مع الآخرة ولا تعصي مولانا ما تدمرت في دينيتك سابقة آخرتك. شفت ذلك رجاه لا يعود متقي مولانا ينقهروا له أهل الدنيا تعرفوا بباش صباح الواحد يعني يشوفه جاي يقول له ايه السلام عليكم لا شوي يندرك عندي وتهو فيه ذلك شفارات يحضروا للدروس عادوا فيهم اقرام من تقوى مولانا ولباس بيهم عادوا هالوتات يجي الواحد يقول له انت من التلاميذ يقول له والله عندي وتهوني جازيك ندور ندير فيدك مفاتيحة يعني انت جبار لي حد كبار متأكد انت انه ما يسرق ومطابق اعطيه ذي الوته ويصبح قاع مدير التقساط هو ما عنده مبية ليل يعني يفضل نعاء طيب ينسى فلطه في الوته ولا يخاف عليه وني يفضل صلي في المسيد ومتعدل يقول له وتي عاطيك فيها لان نرفد فيها عيالك ورفد فيها ما كذا وني يستاذنوا كانوا يتم يرفد فيها مرة حد والله يعدل يعني يعرف انه طيب يقول له والله حلالا طيبا. فيه واحد سايق لمرك تقريبا لمرك وهو كان ما لا اللي قد يلف لك واحد من موريتاني لا دخل شيء الا من رحم ربك ويصوق لمرك. شوف انا نقول موريتاني لا ينفقع حد منكم يتم الله اني احجل له هذا ويسمع ذلك الكلام وترى ينفقع يقول ياك العين عليه موريتاني ما هو موريتاني الحقيقي ويخلي القضيه تتخطاه الى عاد الصديمارت وليجر هذه حقيقه وتو امن ادم يصوق لمرك وهر الله اللي قد يجبر يطيح من ايلوه وابن دار زين وتقادت الأحوال وعاد بطرون وبدار وبسمعت وروه هو اللي سايق لمرك يا لهرو يلقف القيف لباس يعني يفوت فترة عاد يحضر المجلس الخير وتوجه وعاد لباس طيب وتمهروني نسمع شروط التوبة واسمع ان الحال متين وهرو وقطر على مكينته الخوف من مولان انه لا يموت لا يمشي عنه كامل لا يبقى الزقنا ناخذ في راسه ما تلقى ديفلش وقيم نافذ مولى لمرك وجاه وقالوا فلان بغايتي فيك وبحر قاع غايته شني قالوا لنا اختار ان عترك بليده هون شوي اركم اهل بطرون مول الوتب ومشى به نوقف على السمعة هذه ومعدله وكان كالظهر راسه اني وقفوا قدامها ادخل في الدار ولا كذا ومكنوا من مفاتيحها ولحقوا ذا فات قال لعياله انهم يبحثوا عن براق والله مرده يتحولوا شوار ان الدار هو مارقها به اللي ماهلوا وفات سكن بليد اخرى له يكري براق ما عنده مبية ليلة وخلاصه ما يعيشوا وفات سكنها في العيال وقال لهم الدار ما هي لي وانا ماشي عن شمهول واقنع الامرأة وعد الحال ورتب الامور وجاب الراجل والراجل ما عارف المخطط وقفوا قدام الدار جاب له المفاتيح قال له هذه الدار وفيها المقصينات والبيوت وفيها الحالة وذا كامل وفيما ربما قراش هذا كامل قالوا لك انت قال له كيف ليش جني عاد الراجل كي ليش جن شوف فارقك ما جن يقول لي هذه لك اخبار انا ما بنيتها ولا انا عالم بها قال له هذه لك اللي ندار منه التفصيل قال له انا كنت ناصرك علي هذا الحق وتو واحدين منكم مالكنا اعوذ بالله هو سارق سارق لما ارتوه هو قبال بيك قال له الدار دارك قال له اخبارها قال له انا كنت ناصرك علي ولا حكما بانيه من دارك اساس وكنت ماني خايف من مولان ظهر كان عارف اني ماشي عندك وعارف ان هذا عقوبته عليا ثقيل واخترت نقافس راسي سابق نمشي المشية الرسمية اخترت نصفي معاك الحساب الدار دارك وتسال فيها اشياء اخرى يعني نقدر عليها دور نخلصك وطالب منك تسمع حالي واذا بعد المدارك من مالك منه ذي الدار وراعي قال له مال الله ما كذا قال له ابدا انا قال له ما تيد ندخلها ابدا قال له يا اخي انا عاطيها هو مالي انا عاطيها قال لك انه ما يدخل به اللي مؤسس على شيء ما هو حلال وقالوا الاخر يا اخوان عاد كان ما هو حلال عاد حلال طيلة تقلعت مني عنز والله مرده وكنت سارق هارك عاد تعطيها لك عاد لك عاد امرض به الخوف من مولانا ما بيترجع له الدار والاخر يقول يا مخلوق مولانا انا يا مالي انا واخويا وعاطيه لك بقات له الدار وبقالوا احواله وازداد فيه ثقة وعاد مقربه فوق العمال وذلك من بركتي من اتقى الله نصره وعزه. الناس خايفة من الصدق وخايفة من الأمانة وهي اللي تعدل لك من أصلاح لسم ما يعدلوا البيض. والله أنتم أنا ما هو داخلكم يلي يصدق المخلوق مع ربه يعود الشكام القاع يختار يمون فيه وشربوا ذاك شربوا اي نعم اسرع ايوه الاخوه شاروا لان الوقت انتهى وانا تمينا بعد الله متباركين مع سيرتكم نحاول نفرفرها ولقدي يا غير الوقت الوقت انتوا هم اللي الحمد لله حد حبسكم اكثر من هذا فيكم واحدين يقولوا ما انا مالين هما ما هي مالينيك معناها كافي حد يفهم موريتاني ما ينغر انا اركع ويجب عندي بعض الرؤساء في سنين عندي واحدة من رؤساء موريتاني الواحد منهم يغر طبول موريتاني ومهرجاناتهم ومثقفينهم واحد يوم قطربه ويظل يعير والطبول مشبوحين والعالم جاي والفقيه والشيخ القبيلة وعالم مولانا ولقطرين اللي يشبه منك يومه منقز يقصر عمره إخلان ذا العام الله يجيب الريح من دونه يعطيه الويل فلان أراني سايرك فلان ذاك لأرجع عنه وذا هو لك المكسور العمر كان يمشي عدى القصائد عاد اليوم قاع يرقص فرحا بالنام نادم مر ولذلك فيس الظارك اللي لقى قررته موريتاني إن يقول لك واحد من موريتاني واخير لا تكسر الهوذن وأرعى لعل تعود متقلب عليه معناه وارخص واحد يتلقى لك بوجه أبي بكر وهو قلبه أبو لهب نص يقول لك واني واخيرت وحق الله ولا تمشي هو يخرصك إياك ما يريد جد علي يا ربي لا غزيتنا هذه يا موريتانيا يا عباد الله موريتانيا من عندنا استقلال وهي تدرب على النفاق تدرب وفقر شلقه اليوم موريتانيا لكن ما تقل تحكم بقول ما تعرف نجعل لك ولي فقرش يسرق ويلقف ويخون ويخدع ولا قاعد يفلش فيه ذاك وهو فقريش وحد كامل طيب. ولذلك موريتاني لارك عاد عندهم عيبة طارية عاد عندهم عيبة فلان ذاك وخيرت وخيرت ذاك على ظاهرته فلا وخيرت وخيرت ذاك لا تخاف منه ذاك على ظاهرته معنى على ظاهرته عيبة عيبة تقعد القبيلة وتعيب ولدها طيرك ما زيتي من مدارك اندرت على مالية وش بالخير مولاه ومع ذا مركت منه ما حصلت على دار ولا عدلت شي ما نكشي شوف أصحابه شوف قومه ذي هي قبيلة متواصية تحرض الله على السرقة والتلصص هذه هي موريتانيا. ولذلك لقاه يدور يصلح موريتانيا يلا يعود رئيس إنني يجي الشيخ القبيلة ينادي الصندري وكوت موت كوتي مسيس يقول له ردوا ديردوا مقفلة إنين اللوة ذي القبيلة كان يشبر حد ما فاتت موضة لأن يا مناد موضة ما يصلح العادة ولا العباد حوز عني يا مناد أبو لقراق الجاي ونين يشيه العالم يقول له ها أنا قد شفتك في التلفزة ولياع ماشي رئيس ما قلت له على النقاع هو أمير المؤمنين خليت ولا العام ولا يشيه إمام ما قال وأنا قد صليت وراك وقت قول لي يا خالق وقت الإسعاف خالق قريب ولو قلت له هاي ما شوفوك مسيح ذاك ياسر من النقاع حج على صلاة التمالك فق حوز وعليه يا عباد الله حد يعرف الواقع لاهي صارح موريتاني احنا متربيين على شكل من النفاق وقلة الوضوح يخلع يخرب الدنيا ويخرب الآخرة يلا نحاربه كامل صغارا وكبارا ايه واسكت سلمة وعليه وضعنا وضع كذا هذا قلت لكم بين اللي عاقبنا شو من الأسئلة اللي كلها تداوي مرض معين يا غير احنا نربى. ولذلك خارج حديث متفق عليه موريتاني قالوا المنافق المنافق ما وافق معناها ما تقيت وافق الناس ما هو إلا نافقت لأن موريتاني تبقي إلا النفاق الصدق ما تبقي الصدق ما تبقي ولا يحلم الحمد لله الله يزيدنا فينا ياسر من الخير والحمد لله وفينا ياسر من أهل الفضل وفينا لله الحمد علماء وفينا أولياء إن شاء الله وفينا صلحاء وفينا دعاء يا غير فينا شي من بودوات يا أخلاء فينا يا كم لعلهم ولي واحدين يسمعوني يعرفوا أن ما معناها أنني لا تبخس الناس أشياء هذا حق فينا الخير يا غير والله إلا فينا شي اللي يخشى من يزلزل به لا عالم يدخل على الرؤساء كما كن فاطرين موريتاني وارك لها إمام وهي شين قالوا تطبيق الشريعة ما تلي يسميه عالم ولا صالح ذي الكلمة ما تسمعها في ذاعة موريتاني ولا في تلفزته ولا في عالم ولا ولي ولا صالح ولا شيخ قبيلة الناس تطرح له أمور الدنيا خاصنا قليل خاصتنا مدرسة خاصتنا طريق خاصنا أولادنا خاصنا كذا ندور حد يوظف لي ندور حد يندار لي من فقع من واحد ينقلع شو من أمور الدنيا المعارك اللي دنيوية يا غير أن تكون كلمة الله هي العليا ما تسمع حد شهد الله الدين مخلي للخلوة والدنيا متفرق عليها الناس كاملة كلها هم يحطها لهم قد يريد أخي قال لك على أن الرئيس لدقى بالعلماء وتسول عنه الشد مع أهل أخبار له ما في دين مولهم واحد منهم قال له أنا نختيرك وعندنا شاشرة وهاك لا يحيطهم من دورك تطلعهم أولادنا واحدين من فكعين انهم أقليقهم واحدين عندهم مدرسة واحدين يدوروا تدار لهم صندج واحدين يدوروا شهاني واحدين تعود فيهم بلدية واحدين مركز إداري واحدين يختاروا يعترف بهم كذا واحدين وده هو لك الغرض اللي دنيوي العالم يدور الدنيا والشيخ القبيلة يدور الدنيا والداعية يدور الدنيا والفقيه يدور الدنيا والولي الينزار يدور الدنيا أما تطبيق شرع مولانا الواحد ينقلع من بلاسته والله ينقز منها وهو ما جبر مخلوق يقول له يا عبد الله يا مسؤول انت لهي تمشي وذي البلاصة الا حدك جيتها وسابقينك واحدة يمشاو عنها قالوا ان كان عمر بن عبد العزيز يرين عاد رئيس الدولة اكتب عليهم بيروه يا عمر لو دامت لك لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليه معناها يا عمر لا تنور لعات الرئاسة الدوم ما يلحقك الرنك إذا معناها ما يلحقك الرنك يكون واحدة إن شاء وسابقك وعظم قلعه فاتق الله مدتك قبل أن ترحل. هذا الوعاد كل مسؤول دائرها قدام بروحه ما يخدع، يعرف أنه فرصة وهو مسؤول عنها، ويلا يطبق في أسرع الله سبق يرحل. ثم إذا سمعتوه والله ما سمعت. انتهى الدرس ليلة غدا إن شاء الله السبت، والحد والاثنين نستريح فيهم وتستراحوا أنتم، لأن الحمد لله يبارك فينا وفيكم، فيكم الحمد لله جاي من أبعد نقاط العاصمة، والله إن شاء الله يزيد الخير، وخاصة أنكم ماكم جابرين لعدنا لكن المعدلين في استاد نجبروا كبار التجار يقبوا سياراتهم وباصاتهم إياك يساعدوا على الملعب وعلى استاد، ورعاد مهرجان معدلت الدولة وظالين يكذبوا فيه السياسيين يبقوا لباصات مجمعين يرفضوا الناس يا غارنين، تعود الناس كانت تستمع لدين الله وفي بيت بيوت الله وضعاف وكلهم جاهد بدرهمه، يعود ما عنده باش يصير العيار ومعاده قابل منه 100 و200 و300 و400 هو فاصل فيها في الصايرة يدور كانوا يحضر لاتقوا الله ودرسوا استهلا. ما هو شابر مدة تساعده، الدولة ما تساعده، ولا غنياء ما يساعده، والناس اللي عندها الإمكانيات ما تساعد، سأل إن الله مولانا يضاعف ذاك الأجر وضاعف ذاك الخير. الحمد لله الناس اللي جاية من نهاية تفرق زين ونهاية التيارب ونهاية البيكات ومن شور البحر ومن شور النويش وفيها اللي بات مقوطر إن يقطع أكثر المسافة مقوطر به الماء عنده باص، ومع ذا لا يجد من يرحمه، والواحد عنده سيارات ما قد تركب فيهم ما هو شيطان، والله شيطان ما قد تقدم منهم خير، يرفض فيهم الله أصحابه هو ولا شراب والناس اللي ما هي طيب. أيواني شوه بطرون مكريف يبيه وتا إيش مركز تليك مالك شي وقف ياك الله خير شو ما بفكهم طاعن وقاعوا مثقل عليه البطرون كريف يا غاري شوه مخلوق ثاني عنده عود يعكز عليه ما يوقف له، وشوه مسيكينة واحدة بياعة كسكس في الليل راجع العيالها يتعايط ما عنده باش تركب ما يوخض له، واللي قاع يحشم يعود واحد عنده وتا يوطف العليات معدلات الرنق على الطريق ما هم جابرين حد يرفدهم، والعين عليه لا العليات الضعيفات ما عين على المتبرجات، يقول لا حد يخليهم فم يوكلهم نار الله، العين عليه لا العليات الضعيفات والرجل الضعيف والناس اللي واضع فيها أنه عايزة يوطف فيها ما يرحم به، يوطف فيها نصراني ويرفدهم، نصراني كافر بالله طامع في الضعيفين يرفدهم يكي قربهم منه، والمسلم واطي فيهم ما قد يرفدهم، وهو جابر من الكرية من مولان، احنا لا يكن عود مسلمين يا عباد الله، ان عود الكافر يحصل ويعدل كل قوات الناس ويعطيها الاسعاف ويعطيها المساعدات، وانت بسط الله لك في الرزق وعطيك مولانا من لشر، ومع ذلك لا تبحثوا عن حسنة من الله ولا خير تدخروا، هذا يخلع، هذا يخلع، هذا ما هو قريب يمشي، لكن ان شاء الله الخير يتسابق، والخير الحمد لله موجود والله يزيد، وتتعاون مادة كاملة وكلها يبلغ على قدر حاله، وكلها يحاول البليده اللي دخلها يدخل لها سلك من كهربة الدين يغير المنكر ويبلغ وراه واركم العلم كون رواي، إن الواحد منكم يستقيم يستقيم ما يطيع الله ويصدق مع مولان حق عنده وتلا يعارضوا حد من أهل المنزل ما تكركر وراه والكم مرة يعود ولي الدار معارض أبوه ومعارض أمه وجانين عليه يعني يمرض لهم رجاج يقول له اطلب مولانا اطلب لنا مولانا اطلب لنا مولانا أماركم كنتوا صايعين يركب في الوتم مع بصاشه ويقول الهيس تاخر الهيس تاخر الهيس لهم مضايقين وكذا ويفتحوا له باند من الهول ويقولوا انه ما يصنى ترو انه ما كذا ويتموا معارضين يعني يخلق يلحق الوقت وينقصوا لو ما لكم ما يخرصوا كانوا حرام يعني يحرم يصلي وراه وما كانوا مضايقين موريتاني يا الخالق لها من التكبي غريب يعودوا كانوا معارضين وصكوا علي الدين اللي عندك احنا وصل ما انا كفار احنا رابين مع المسلمين اللي انا توقف السيارة ويلحق الوقت وما لك كلها يخرص صاحب وانا بعد ماني مصلي وراه قطعا ما فيهم اللي ينصات يسلم وما فيهم اللي يصلي وراه الاخر إلى ذاك المخلوق اللي راعوا فيه عظم يكسر له القلوب تميل إلى الصلاة وراء. ونين يجيهم الصحاب ويخلق تكاركير، أنت فلان أطلب لنا مولان، أطلب لكم مولانا ماركم كنتم عارضين، ماركم عدرين يا أخبار ياسرة، مالي مخرب، مالي عندي الدين جديد، مالي مالي مالي. معناها هش معناها ما يصدق المخلوق مع الله ما يجعل له قيمة في قلوب العباد. حتى اللي معارضك يعارضك الفوق وهو تحت التحت باحر قاع يراعي فيك عندك فضل ما هو عنده. اتربي لحية يعني تربيها يتلقاو لك البوليس فر وموقفين الوتر عند منين يوقفوها. شوف انا ممثلكم ذي لمثيلة اندور تتقادوا فيها كاملين. انا الحمد لله كنت نقدر نعبرها بعبارة اخرى يا غير ندور نتقادوا فيها الى سمعتها الشيبانية في البادية لهو ذا الكلام تعرفه، ولا اسمعها الشيباني لهو ذا يفهمه، ولا سمعوها واحدين من خوتنا لعاجم وواحدين في دول افريقيا وفي دول اخرى لهو ذا الكلام. انا ندور ذا المشترك بين الناس كاملة، ولاني داير عبارة يبقوا بها واحدين يتقوتوا بها والبقية الاخرى تبقى جياع ما عرفتش من الحقيقة. يعني العود رجاه بالحيط وارك لا سني لا بزقبات ما وش يذهن ما يوطف حكمة. ونشوفه وهذا قلت لكم في درس ماضي ومكروا بي اللي يطرى وجوه ما كانوا حاضرين. يعني تتعاقب مع وته وهركته خلمه يا الله وذا المتعاقب معاه كراط له سبحان الله الكراط فاطن انك انت اكبر منه وانه هو صغير تعرف باش اللي يعاقب معاك الوتر وده هو يصكك عليه وني تتلفت عليه هو شم صكه يشير لك عن اللي حد بريحيته يلا ما يحدد شي ما يتوازع. هاي حقيقة يشير لك على انه يعتبر حيتك لماذا تتخطى السير لماذا ما ترتزم. هذا معناه شنو؟ معناه اعتراف على رسول يلا قبيل ما يرتزم هو اللي كرر عارف اعلن هو الدوني وانك انت اللي ميزك الله ما يلا تعدل الخطا. هو ما اعترف لك وجاعد على الراس. ايوه انت اللي حضرك يعجب حد من اهل الخير وتجيه توجهه الى الخير مطالعكم على كلمه هم ريتني الا مولانا حاكم عليهم ما فطنوا لها وان شاء الله اللي ما يفطنوا لها لا يبدلوها. تعرف الكلمه شنو؟ ما تدعي لك حد الى الله ما وتري يرد عليك ما قال لك ايه لا تخلونا احنا مسلمين كيفتكم انتم فاطنين كيفتكم معناها شنو؟ معناها هو ملانقي دورك كانك تقبل وعود كيفتك. هو له عيبك ومع ذا شي له عيبك يعترف لك منه وقع كافي لعاد كيفتك. هو قبيل يا الله يقول ايه لا تورطونا احنا مسلمين اشبه منكم اذيك ما هو قال ما يستهدي مولانا رسال عليه شي يقول مسلمين كيفتكم معناها كافي لعاد كيفتك. اذا معناها انت هو المثل وانت هو القدوة وهو قاع مترشح فقط. كذلك يوطف حكمة مهما بلغت يتموا مشدين والوتى ما هي طبيعية ولا هي الله ومنوها والله كذا عند منين يوقفوها وتقض المراية يعني يشوفوا الكراطة لهم ات وشي ات يعني هو انه واحد بالحيط وتصطان للواحد كان جاي ما ديدو لهو مستو حاله هو مالو هو شاف كونو نل ينقال له السنة شاف خطوط أكبر منه هو ما هو دايرها في قلبه دايرها مولانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة يشعل له مهابة ويش له يصرق الناس اللي يشوف فيها حدكم وظهروا مظهر سني تمسوا حاله وعد باحر قاع أنت أخبارك إني خرص زرورتك يبحر وحط لك العالم إني قاعد معاه السينما تعود قاع مشكلة يعني يشوفوها المبدية حتى الشاشرة دور يبحروا في عالم معاه لا شو وإني يشوفوا حد من أهل الفضل وهاك في الباساجة ومتحاكم على أجنبية دور يبحروا بهل القلوب اللي رابية في الإسلام ما تتحمل تفركيش ويقعد الواحد مفركش يا غير ما وحاملك تتفركش. هذا سمعوه ما يتبع حد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه ما دار مولانا مهاب وفيها ما يعترف بها يا غير يعني تخرص فواقعه لهو لك والدرس انتهى. وهذا اخترت نقول لكم تعودوا كاملين من الليلة متعاملين مع مولانا وتتعهدوا في نفوسكم مع ربكم على انه يحاول حد يا مولانا الفتعة دقت من الشيخاء سرتيب لك من ونيتي بعد المزال من عمري اني ناهيني كريفي عن شيء قالوا المعصي وانت من سول عن حكمي وانت من جيل بيت الله ما خارج حد دارك يجي حد في داره دائما ما عاد اقلع عليه ولا خارج حد يعلم بيك انك تقيس الديار اللي في زر ولا تجي لداره ما عاد تشوفه ولله المثال الاعلى عندكم ان يتقدم عند مولانا المادة اللي تجي لبيت من بيوته وواحدين يزقن ومرقب بيوته ما يزوروا فيه الناس اللي تجيك شور بيت الله وواحدين اخرين يجيك شور بيوت الناس ينعد المساجد ان قال لها بيوت الله معناها شركة يا اخي العربيه ذوك اللي يجيك شور بيت الله وذوك اللي بيت الله ما يجوا وكثرية الناس ما تجي لبيت الله والله ما فهمتوا أيوة انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لشرك عظيم السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا أغفر يا ربي لا تترك لنا أنبر إلا أغفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم يا ربي اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ربي من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم ارزقنا على مقامات السابقين المقربين مع العافية والسلام يا ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب يا ربي حقق إيماننا بك وثبت يا ربي حقق إيماننا بك وثبت يا ربي نور قلوبنا وقبورنا يا ربي ارحمنا على الأرض وتحت الأرض وتحت الأرض وعند العرض يا ربي ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض يا ربي ارحم بنا فإنك بنا راح يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم يا ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب يا ربي مسكنا بالسنة عند فساد الأمة وصلاح الأمة يا ربي نور قلوبنا وقبورنا يا ربي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام يا ربي اجعلنا للمتقين إمام يا ربي اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام يا ربي اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يا ربي اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المكرمين يا ربي توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين أوزعنا أن نشكر نعمتك واجعلنا من المؤدين لشكرك يا رب اجعل حياتنا ودقائق أعمارنا زيادة في الخير وابتعادا عن الشر وثباتا على ما يرضيك اشرح صدورنا ويسر أمورنا اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا علة إلا صرفتها اللهم أجرنا من جميع علة اللهم أجرنا من جميع علة اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من أرادنا بالسوء فعاجله بانتقامه اللهم من أرادنا بالسوء فعاجله بانتقامه اللهم من أرادنا بالسوء ف... فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم كن شرنا على أعدائنا، اللهم كن شرنا على أعدائنا، اللهم كن شرنا على أعدائنا. اللهم أغثنا وأغث المشاهدين في فلسطين، والمشاهدين في الطالبان، والمشاهدين في الشيشان، والمشاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم من يرفع راية الشهاد صادقا مخلصا لك يريد إعلاء كلمتك، فعل شأننا وشأنه، وانصرنا وانصره، واحفظنا واحفظه، ومن تعلم أنه يريد بهذا الدين فتكا وتدميرا وكيدا وخذلانا فاخذله يا رب العالمين، وسلط عليه سيف انتقامك. يا رب كن شديدا على أعداء الإسلام أينما كانوا وكيفما كانوا. يا رب دمر اقتصادهم واجعل كل تدبير لهم تدميرا لهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصيهم عددا ولا تبغي منهم أحدا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا فقيرا فاغنه بحلالك عن حرامك، ومن كان منا جاهلا فعلمه، ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما إلى أهله. وارزق يا رب العالمين علماءنا، وارزقنا تطبيق ما علموه. اللهم ارزقنا تطبيق ما علمناه، إنك سميع مجيب. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، وقو النفع بنا، خلص أعمالنا وأقوالنا من الرياء والنفاق والشقاق والكبر والعجب ومن كل ما لا يرضيك. خلص أعمالنا من كل ما لا يرضيك بمحض التوفيق والعافية. هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم إنا دعوناك فاستجب، اللهم إنا دعوناك فاستجب. يا ربنا إنا دعوناك معترفين بالذنوب والتقصير، اغفر لنا كل ذنب وتجاوز عن كل خطيئة واستر كل قبيح. اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إنا أمرنك أمرت بالدعاء فدعوناك يا رب العالمين فأجب دعانا. اللهم اجعل دعانا لورد، اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك، وتغفر لنا بها كل مجلس لا يرضيك. اللهم اجعل مجالسنا مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك، اغفر لنا بها كل مجلس لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعل دقائقنا دقائق أعمالنا زيادة في الخير وابتعادا عن الشر بمحض التوفيق والعناية وعظيم لطفك. قابلنا بلطفك وأجرنا من عدلك، إنك سميع مجيب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم لا ترد دعانا، اللهم لا تخيب رجانا، اللهم لا تخيب لنا أملا، اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. أدم علينا جميع النعم، اللهم أدم علينا جميع النعم. اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامها. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم اكتب لنا بهذه المجالس سعادة لا نشقى معها ولا بعدها أبدا. اللهم اكتب لنا بهذه المجالس سعادة منك لا نشقى معها ولا بعدها أبدا. اللهم اكتب لنا بها سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوات. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم اجب دعانا، حقق مطالبنا، اللهم حقق مطالبنا، اللهم اجب دعانا، اللهم بلغنا كل غاياتنا مع العافية والتوفيق لما يرضيك، الغايات الموافقة لشرعك ومنهاجك، إنك سميع مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.